بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس قراءة 40 النووية وتتمتها لابن رجب رحمه الله. فمن يقرأ؟ نعم محمد، ارفع صوتك. كثيرا وكفى. صلي على رسول المصطفى، وبعد هذا مضمون 40، وبعد هذا مضمون 40 يا ربي كل مرشدا معينا. الاول النية في الجنان، مراتب الدين مع الاركان، مراحل الخلق ورد المحتدي، ان الحلال والفصح لا تحدثي. نهيتكم فاجتنبوا، يليه إن الله ربي طيب، دع ما يليه ترك ما لا يعني، حتى يحب لا ما يحل أعني. اصمت ولا تغضب كذا الإحسان، خالق الناس أيا إنسان، ويا غلام إن مما أدرك ثم استكن ولم أزد تمسكا، غرور شطر يا عبادي إني، أهل الدثور يا فتى خذ عني. كل سلام البر حسن الخلق، عليكم بسنتي للطرق. فقد سألت افترض الفرائض، واسأل في دنيا ولا تكن معارضة، واسأل في دنيا لا تكن معارضة ولا ضرارا. حلف من أنكر، ومن رأى المنكر منكم طيرا، ولا تحسدوا من نفس الكرب احتسب، والله للحسنى وللسوء كتب. يليه من عادى فنله نقمتي، تجاوز الرحمن لي عن أمتي. كن كالغريب ابن السبيل، وانتبه، خلي هواك يتبع ما جئت به. ختامها حديث يا ابن آدم، قد جاء في ذي الأربعين خاتما، وألحق رضاعة. وبعدها تتمة لابن رجب أوصلها الخمسين، احفظ ما كتب. وألحق رضاعة تحرم، وبيع خمر كل سكر يحرم، ما ملأ من النفاق أربع، لو أنكم ولا يزال أسمع. أحسنت، مع زيادة مراجعة، تحتاج إلى زيادة مراجعة. ها عماد. قال الناظر حفظه الله: الحمد لله كثيرا وكفى، مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نظم 40 يا رب كل مرشدا معينا. الأول النية في الجنان، مراتب الدين مع الأركان، مراحل الخلق ورد المحتدي، إن الحلال وانتصح لا تفدتي. أمرت أن نهيتكم فاجتنبوا، يليه إن الله ربي طيب، دع ما يليه ترك ما لا يعني، حتى يحب لا يحل أعني. اصمت ولا تغضب كذا الإحسان، وخالق الناس أيا إنسان، ويا غلام إن مما أدرك ثم استقم ولم أزد تمسكا، ظهور شطر يا عبادي إني، أهل الدثور يا فتى خذ عني. كل سلام البر حسن الخلق، عليكم بالسنة للطرق. لقد سألت افترض الفرائض، وازهد بدنيا لا تكن معارضا، ولا ضرارا حلف من أنكر، ومن رأى المنكر منكم غيرا، لا تحسدوا من نفس الكرب احتسب، والله للحسنى وللسوء كتب. يليه من عادى تنبه نقمتي، تجاوز الرحمن لي عن أمتي. كنت الغريب في السبيل وانتبه، خلي هواك يتبع ما جئت به. ختام حديث يا ابن آدم، قد جاء في ذي الأربعين خاتما، وبعدها تتمة لابن رجب، أوصلها الخمسين فاحفظ ما كتب. وألحق رضاعة تحرم، وبيع خمر كل سكر يحرم، ما ملأ من النفاق أربع، لو أنكما لا يزال فاسمع. أحسنت، من الثالث؟ نعم. صليا على رسول المصطفى، وبعد هذا لغم 40 يا رب كل مرشد معينا. الاول النية بالسلام، مراتب الدين مع الاركان، مراحل الخلق ورد المهتدي، ان الحلال والفصح لا تهتدي. امرت ان نهيتكم فاجتنبوا، يليه ان الله ربي طيب، دع ما يليه ما لا يعني، حتى يحب لا يحل اعني. رجعت. طيب دع ما يريب. دع ما يريب تلك ما لا يعني حتى يحب لا يحل أعني. فصمت ولا حفظت الإحسان وخالق الناس يا إنسان. ويا بلام إن مما خلفات مسهب ولم أجد تمسكا. وضر شق يا عباد مني أهبدت يا فتاهر عني. كل سلا مدره فسر خلقي عليكم وبسنة نضرقي. لقد فهمت افترض فرائضا وسلم دنيا لا تكون معارضا. ولا ضرر الحل ثم نكرا ونرى ان الكرم قد غير يديه. كل سلا مدره حسن الخلق ومن راى المنكر منكم غير. لا تحسب من احتسب كما احتسب. والله للحسن والحسن ما كتب يديه من عاداتنا بحكمتي. تجاوز الرحمن بعزمتي. من كم غريب في سبيل منتبه خفي دوا فيتبع ما جئت به. ختام وحديث يا ابن ادم قد جاء في دماغك خاتما. وبعدها تكون في ابن رجب اوصلها الخمسين او ما كتب. وارشد رضاعه تحلل وبيع خمر كل خمر يحرم. ما منع من النفاق اربع لو انكم ولا يزال قصرا. احسنت. ها غدا عند من ان شاء الله؟ أسامة. نعم. وأنت ما قد سمعت؟ أنت ما اسمك؟ همام. إذن أسامة وهمام والثالث عبد الحكيم. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس والأربعون عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. خرجه البخاري وأيضا مسلم ولكن اللفظ للبخاري. فالحديث في الصحيحين. والنبيذ هو الماء الذي يشربه الإنسان بعد أن يضع فيه تمرا أو عسلا أو زبيبا أو نحو ذلك. فهذا الماء الذي تتحلل فيه هذه الأشياء يسمى نبيذا. يعني لو وضعت مثلا شيئا من التمر إلى داخل ماء من الليل إلى الصباح تأتي في الصباح وقد تحللت أجزاء من التمر إلى هذا الماء فصار حاليا يصير الماء هذا حاليا هذا يسمى النبيذ. وهذا النبيذ إذا شربته في اليوم الأول في اليوم الثاني لا بأس في اليوم الثالث لا بأس وما بعد ذلك لا يجوز شربه لأنه في الغالب يصير مسكرا يصير مسكرة. فلهذا قال هنا نبيذ العسل ونبيذ الشعير. وهذا النبيذ هو في الأصل مفيد مفيد جدا للجسم. يعني نبيذ العسل نبيذ التمر نبيذ الزبيب يعتبر مفيدا جدا ولهذا تجد الناس يستعملونه وخاصة أصحاب المناطق الباردة لأنه يسبب حرارة للجسم يسبب حرارة الجسم. فأصحاب المناطق الباردة كانوا يحرصون على استعمال هذا النبيذ. طيب من فوائد هذا الحديث بعث الدعاة إلى الله لتعليم الناس. بعث الدعاة إلى الله لتعليم الناس لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا موسى إلى اليمن ليعلمهم. وفيه سؤال الداعي إلى الله عما يحتاجه في تلك البلاد. سؤال الداعي إلى الله عما يحتاجه في تلك البلاد يعني ينبغي لك إذا خرجت دعوة إلى منطقة من المناطق أن تسأل عما قد تحتاجه وما تواجهه من الأسئلة. فأبو موسى سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأشربة لأنه لا شك سيواجه من يسأله ما حكم هذه الأشربة ونحو هذا. ومن هذا الباب أيها الإخوة يعني أنك أحيانا قد تخرج إلى منطقة لا تدري كيف الناس فيها من حيث قبول السنة وعدم قبولهم ونحو هذا. فينبغي أن تسأل المسؤول عن تلك المنطقة أو الذي أخرجكم إلى تلك المنطقة عن عما تحتاجه في الخطبة في الصلاة، يعني مثلا ربما أحدثت فتنة بسبب الإسرار بالبسملة مثلا، فينبغي أن تسأل يعني هل الناس يحتملون ذلك، هل عودوا على ذلك، وإلا فتجهر، الأمر واسع، وهكذا غير ذلك مما قد تحتاجه. وهنا أنبه إلى أن يعني استطرادا إلى أنك أحيانا قد تخرج إلى بعض المناطق للخطبة مثلا، فيأتيك من يقول لك من الناس نريد أن تخطب عن كذا، وهو بينه وبين آخرين مشكلة، يريد فقط أن يعني أنك تقوم وأولئك يقولون ها جاء هذا جاي صبنا، فتنتبه لهذا، ربما تحصل مشاكل، وقد حصلت يعني لبعض الإخوة، فيظنون أن هذا الخطيب إنما جاء يناصر ذاك الذي هو ضدهم، إن كان ولا بد من التنبيه بأسلوب عام لا يفهم منه ما قد يريده ذاك. واجعل خطبتك على ما ينفع الناس دون يعني أن يستفيد منك من له غرض شخصي. نعم أحيانا قد يقول لك ذلك وهو يريد الخير، يقول مثلا تحدث عن الظلم، تحدث عن السحر، تحدث عن كذا وكذا مما هو منتشر عندهم، يريد أن تنبه عليه، لكن الداعي إلى الله يكون فاطنا. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، من أين أخذناه؟ نعم من قوله وما هي، أحسنت. وفيه استفهام المفتي للمستفتي قبل أن يفتيه إذا احتاج إلى ذلك، استفهام المفتي للمستفتي قبل أن يفتيه إذا احتاج إلى ذلك، يعني قد يكون السؤال فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل، فالمفتي يستفصل أو يفصل في الجواب، يفصل في الجواب فيقول إن كان كذا فالجواب كذا، وإن كان كذا فالجواب كذا، يحصل إما الاستفصال أو التفصيل. وفيه تحريم كل مسكر، تحريم كل مسكر، والمسكر هو ما يغطي العقل، المسكر ما يغطي العقل. والأصل أن الخمر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عنها هي أشياء مشروبة، هي أشياء مشروبة، لكنه صلى الله عليه وسلم قد بيّن العلة وهي الإسكار، أي تغطية العقل، وعلى هذا فيلحق به ما لو لم يكن شربا، يلحق به الشيء الذي ليس شربا كالحشيش التي تشم مثلا، أو ما استحدثه الناس الآن من أساليب يعني للسكر والعياذ بالله، ولو لم تكن شربا، فهي تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، أي كل مغط للعقل لا يجوز استعماله. وفيه أن من فقه المفتي أن يجيب بما يشمل المسؤول عنه وغيره، أن من فقه المفتي أن يجيب بما يشمل المسؤول عنه وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل فقط عن البتع والمزر، ومع ذلك أتى بلفظ يشمل هذا وغيره، قال كل مسكر حرام. يعني مثلا لو قال لك قائل هل المساجد من شعائر الله مثلا، هل المساجد من شعائر الله، فتقول له كل ما أشعر الله بتعظيمه فهو من شعائر الله، فهذا جواب يشمل المساجد ويشمل غيرها. وفيه تحريم النبيذ إذا صار مسكرا، تحريم النبيذ إذا صار مسكرا. طيب هذا الذي نبذ كيف يعرف أنه صار مسكرا يا فيصل؟ لو انتبذت شيئا من التمر داخل الماء قلنا، أو من العسل أو من الزبيب، فكيف ستعرف أنه صار مسكرا؟ أنا قلت تتغير رائحته، يعني نقول الحد 3 أيام، هذا حد شرعي. طيب ما بعد ذلك لا يجوز استعماله ولو كان غير مسكر، لكن ما علامته؟ ها ما علامة ذلك؟ ها الرائحة، ها أن يزبد، علامته أن يزبد، هذا في الغالب، هذه علامة غالبة له، يعني يطلع زبد فوق هذه فوق هذا الماء الذي قد انتبت فيه. واضح؟ إذا فوره فالإسكار يسرع إليه، لكن ليس معنى أنه لا يجوز أن يشرب. أنت تجد الناس يستعملون الشعير بعد أن يفوروا، هذا الشعير الذي يبيعونه في المحلات، هذا الشعير الذي يبيعونه في المحلات هو مفور، يعني يفورون الماء مع الشعير ولا يعد مسكرا، لكن هذا يسرع إليه الإسكار أكثر، إلا أنهم يضعونه في الثلاجات والبرودة الشديدة تجعله يبطئ في التأثر في التغير. نعم. وفيه جواز النبيذ إذا لم يكن مسكرا، جواز النبيذ إذا لم يكن مسكرا. قال رحمه الله تعالى: الحديث 47 عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. أكلات وأكلات وأكلات، أكلات وأكلات وأكلات، كله يصلح. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بعض الإخوة قرأهم وثلث لنفسه فجعله كله لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. نعم، وهو كذلك الحديث حسن. وفي هذا الحديث من الفوائد التحذير من ملء البطن بالطعام، فإنه شر وعاء يملأ، فلا ينبغي للمسلم أن يأكل حتى يعني يشبع شبعا يثقله عن الخير، فإنه بهذا يضر نفسه، يضر نفسه بدنيا ويضر نفسه عقليا، من جهة أن العقل يضعف عن الفهم والتفكير إذا أكل الإنسان إلى أن يملأ بطنه، وهم يقولون البطنة تذهب الفطنة، يعني إذا كان الإنسان دائما شبعان فهذا لا تجده يفهم بسرعة ولا يحفظ بسرعة ولا يكون بليدا. وفيه استحباب الاقتصار في الطعام على ما يقيم البدن، فيه استحباب الاقتصار في الطعام على ما يقيم البدن. وفيه جواز الشبع الذي لا يثقل الشخص عن الخير، جواز الشبع الذي لا يثقل الشخص عن الخير، لأن قوله ثلث لطعامه هذا سيسبب له شبعا، أي يشعر بأنه قد شبع، لكن لا يزال هناك مجال، يعني لو أراد أن يأكل بقي مجال، فهو يترك هذا الباقي، فهذا ضابط الشبع الجائز بلا كراهة الذي لا يثقل الشخص عن الخير. وأرفع منه درجة عن المستحبة أن يقتصر إلى أن يقوم وهو لا يزال يشعر بشيء من الجوع، لا يزال يشعر بشيء من الجوع، هذا مستحب. وما مقدار ذلك يا فيصل؟ الله المستعان. كان بعض السلف إذا دعي يأكل شيئا قبل أن يذهب من أجل ألا يملأ بطنه هناك، ما يقول أنا معزوم يعني أجهز نفسي. الله المستعان. ها، ما مقدار ذلك؟ ما مقدار هذا من الطعام؟ كم يأكل لقمات؟ ليس هذا محددا بشيء، ليس هذا محددا بشيء، يعني قد يوجد طعام تأكله أنت فيكفيك، لو أكله غيرك لضعف، فنقول له لا تقصر كل. واضح؟ يعني والإنسان أدرى بنفسه، لكن لا نفتح المجال لأنفسنا يعني لنثقل عن الخير. نعم الناس يتفاوتون، من الناس من يأكل لقمات قليلة ويقيم صلبه بها، آخر لو أكل مثله ضعف ما يستطيع، لا يراجع ولا يقرأ ولا يصلي ولا، لا نقول له زد. طيب، فالأجسام تتفاوت من حيث الكفاية أو الاكتفاء بالطعام وقدر ذلك. وقد اشتهر عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال كل أدرى بثلثه، وهذا ثابت عنه، يعني لما قالوا له وقد أكل أكثر من طلابه فجعلوا يمازحونه وقالوا له ما حال حديث بحسب ابن آدم، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، ذكروا له هذا القدر، فقال وقد عرف مغزاهم كل أدرى بثلثه. طيب، وفيه الحث على الزهد في الدنيا وألا تكون هي هم الإنسان، الحث على الزهد في الدنيا وألا تكون هي هم الإنسان. وقد قيل ومن تكن همته ما يولج في بطنه فقدره ما يخرج، وروي البيت ومن تكن همته ما يولج في بطنه قيمته ما يخرج، يعني هذا الذي ليس همه إلا الأكل، هذا نعم لا قدر له، لأن هذا هو حال الكافر، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وطالب العلم خاصة لا يجعل قضية الطعام همه، يكون حاله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، شيء موجود لا ترده تقول تزهد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من أحسن اللحم إذا قدم ويحب الحلواء والعسل، ومع ذلك لم يكن يتكلف، إذا لم يوجد الشيء لا يتكلف، دخل ووجد الخل قال نعم الإدام الخل، وبهذا يرتاح الإنسان. لا تجعل الطعام همك، اليوم ما معنا سبغ، اليوم ما معي إلا كذا وكذا، لا، يعني الموجود. طيب بعضهم يقول كيف سأرتاح بهذا الموجود مع أنه ربما نفس الشيء، طالب علم كل يوم فاصوليا وكل يوم رز، نقول اتركه حتى تشتهيه، اتركه حتى تشتهيه وسيكون له طعم منه. العوام يقولون أحسن طباخ الجوع، أحسن طباخ فعلا، فما هو ضروري تأكل بعد الظهر، يعني مثلا اصطبحت متأخرا روحت بعد الظهر معك رز وبطاط فقط فتقول تأكل ما له طعم، نقول اتركه إلى العصر، اتركه إلى بعد العصر، اتركه إلى قبل المغرب، يعني ضروري ثلاث وجبات مثل الصلاة خمس صلوات، فاتركه وسيأتي ذاك الوقت وأنت تبحث عنه أينه. كنا في دماج، يعني يأتي وقت الغداء والشخص جائع جدا، يعني تخرج ترى الرز هو رز مع أربع قطع بطاط هكذا، أربع خمس بالكثير، يعني يأكلها واحد في بلقمة، والباقي رز مرة حارق ومرة ني ومرة كذا، ومع ذلك والله ما يأتي إلا وترك أنه لحم، كأنه لحم أمامه. حتى كنا إذا جاء نادرا اللحم قلنا ليته لا يوجد، لماذا؟ لأنهم يؤخروننا حتى يرتبوا الناس أكثر، فما يأتي إلا وقد دوختنا الجوع. الشاهد أن طالب العلم لا يجعل هذا همه، لا يجعل الطعام همه، يعني تستغرب أن هناك من يبقى ربما يمشي مسافة ساعة، أعرف من الإخوة من يدور يبحث عن مطعم فيه كذا وكذا لمدة ساعة أو ساعتين وهو يجري بالسيارة لينظر المطلوب، أخي ما ساعة، الساعة والساعتان تعمل فيها خيرا كثيرا من العلم والخير، لكن ما وجد لا تزهد عنه بحجة البعد عن لذائذ الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهذه الطيبات ستعينك إذا نويت بها التقوي على طاعة الله، وإذا لم توجد لا تلتفت إليها ولا تطلع إلى ما في أيدي الناس. نكتفي بهذا وإلى هنا.